بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيا أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض يسرها أن تقدم لكم مجموعة دروس الأخلاق الحسنة للشيخ محمد صالح المنجد، والتي تتكون من 12 درسا، وقد سجلت في 12 شريطا معبأة في ألبوم كما توزع مفرقة. نسأل الله أن يجزي الشيخ خيرا وأن يوفقه لإلقاء مجموعة أخرى من دروس الأخلاق الحسنة، كما نسأله أن ينفع بها كل من سمعها. والآن نترككم مع الدرس 12، وهو بعنوان خلق الشجاعة. وبعد، فحديثنا أيها الإخوة في هذه الليلة عن خلق آخر من الأخلاق الإسلامية الكريمة الحسنة، ألا وهو خلق الشجاعة. خلق عظيم يعيب كل شخصية ألا تتصف بهذا الخلق الرفيع. وحقيقة الشجاعة هي الصبر والثبات والإقدام على الأمور النافعة تحصيلا، وعلى الأمور السيئة دفعا. وتكون الشجاعة في الأقوال وفي الأفعال، وأصل الشجاعة في القلب، وهو ثبات القلب وقوته وسكونه عند المهمات والمخاوف. وثمرة الشجاعة، نتيجة الشجاعة، الإقدام في الأقوال والأفعال وعند القلق والاضطراب. وكمال الشجاعة وزينتها أن تكون متسمة ومتوافقة مع الحكمة، فإن الشيء إذا زاد عن حد الحكمة خشي أن يكون تهورا وسفها وإلقاء باليد إلى التهلكة، وذلك مذموم. كما يذم الجبن، فالشجاعة خلق فاضل متوسط بين خلقين رذيلين. ما هما؟ الشجاعة خلق فاضل متوسط بين خلقين رذيلين، فما هما؟ الشجاعة وسط بين الجبن والتهور، بين الجبن والتهور، وهو الشجاعة خلق نفسي، ولكن لها مواد تمدها، وهي قوة عزيمة في النفس تدفع إلى الإقدام بعقل في مخاطرة بقول أو عمل لتحصيل خير أو دفع شر، مع ما في ذلك من توقع الهلاك والمضرة. ولذلك الإقدام بغير عقل ليس شجاعة، بل هو جنون وتهور. والإقدام بغير مخاطرة لا يعتبر شجاعة، بل هو نشاط وهمة، هو شيء طيب، لكن لا يمكن تصنيفه في خانة الشجاعة إذا كان الإقدام بغير مخاطرة. مسألة ما فيها مخاطرة فهو نشاط وهمة. وإذا كان الإقدام لا لتحصيل خير ولا لدفع شر فإنه تهور مذموم، أو هو هلاك. مثل المنتحر، فإنه يقدم، المنتحر الحقيقة الذي يرمي نفسه من علو مثلا فيه إقدام، لولا قوة الإقدام ما رمى نفسه، لكن حيث أن هذا الإقدام وهذا الرمي لما كان ليس في تحصيل خير ولا في دفع شر فلا يمكن تصنيفه في خانة الشجاعة أيضا، بل هو تهور مذموم وجنون أو جنوح في العقل. ولا شك أن أعلى الشجاعة هو التقدم للتضحية بالنفس في سبيل الله تعالى. وقضية الشجاعة في النفس تحصل عندما تغطى المخاوف، لأنه لا توجد نفس إلا وفيها مخاوف. فمتى تحصل الشجاعة؟ عندما تنسى المخاوف، أو يكون في النفس أشياء تغطي على المخاوف وتتجاوز المخاوف، فعند ذلك يحصل أثر الشجاعة ويظهر التقدم. فإذن هناك مركبات نفسية للإقدام، الحكمة، الفائدة، تغطية المخاوف وزوال المخاوف، التغلب على المخاوف، وبحسب خلط هذه نسب هذه العناصر تزداد الشجاعة أو تقل. ثم إن الشجاعة لا تستمر بعد وقوع الآلام إلا إذا دعمها خلق مهم، وهو الصبر، وهو الصبر. لأن بعض الناس يمكن يكون شجاع في أول الأمر، فإذا جاءت الآلام تراجع. فإذا الشجاعة لن تكتمل إلا إذا كان هناك خلق آخر مرافق، وهو خلق الصبر. وضد الشجاعة الجبن، وواضح أن الجبن يكون نتيجة تخوف المخاوف، تغلب المخاوف المرتقبة أو الحاصلة أمام الناظر، أمام ناظري الشخص، تتغلب المخاوف فيحجم ولا يعود شجاعا. وحين يفقد الشجاع عنصر الصبر يفقد شجاعته عند نزول الآلام التي لا يتحملها، فيكون شجاعا في الأوائل جبانا في الأواخر. ولذلك كان الصبر على تحمل المكاره مع الإقدام بعقل وحكمة هو الذي يحافظ على الشجاعة. فإذا الشجاعة إقدام وحكمة وصبر. وقد تكون أحيانا النتائج المرجوة أو الخير الذي يرجى من وراء الإقدام قليلا بالنسبة للمخاطرة، فلا يكون من الحكمة الإقدام. وبالمناسبة معظم الأخلاق إن لم تكن كل الأخلاق هي نتيجة الإقدام أو الإحجام في النفس البشرية. كل الأخلاق يمكن إرجاعها إلى الإقدام والإحجام. يعني مثلا الآن الشجاعة إقدام، والجبن إحجام، الكرم إقدام، والبخل إحجام، وهكذا. فنتيجة تنازع خط الإقدام مع الإحجام في النفس البشرية تنتج الأخلاق. ففهم مسألة الإقدام والإحجام هذه التي تؤدي إلى فهم الأخلاق. وكل واحد يريد أن يحلل نفسيته فإنه لابد أن ينطلق مدخل تحليلي للأخلاق، لأخلاق النفس البشرية، من قضية الإقدام والإحجام. ولنعلم بأن الإقدام ليس دائما محمود ولا الإحجام دائما مذموم. ففي بعض الحالات يكون الإقدام مذموما مثل الانتحار، وبعض الحالات يكون الإحجام مطلوبا مثل عندما يكون الإقدام تهلكة مثلا، والإحجام محافظة على رأس المال، محافظة على النفس، محافظة على الآخرين. انسحاب خالد الوليد في معركة مؤتة كان قرارا عسكريا صحيحا 100%، لكن هو إحجام. نعم إحجام، لكن هذا هو موقعه. لو استمر بالجيش لهلك الجيش بدون أن تحصل الهزيمة على الكفار، الهزيمة للكفار والانتصار للمسلمين. فما الفائدة من الإقدام والإقدام والإقدام بالجيش حتى يفنى دون أن تحدث هناك فائدة؟ فإذا نعود نقول إن كل الأخلاق مرجعها إلى قضية الإقدام والإحجام، وأن الإقدام في موقعه هو الصحيح والإحجام في موقعه هو الصحيح، ولا يضبط ذلك إلا الحكمة. الشجاعة خلق نفسي له مواد تمده، فأعظم ما يمده وينميه الإيمان وقوة التوكل على الله وكمال الثقة بالله. ومسألة مهمة جدا جدا في قضية الشجاعة، وهي الإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر هذا من أعظم الأمور التي تنشئ الشجاعة وتنميها. أن يعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وكذلك يزيد الشجاعة ذكر الله تعالى، إكثار ذكر الله تعالى والمداومة عليه، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإذا هو حث على الثبات الذي هو مظهر مظاهر الشجاعة، ليس كذلك؟ ثم أمر بشيء يحصل به الجنود الثبات، وهو ذكر الله تعالى، وأن هذا هو سبب الفلاح. يقول الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله: فمتى قوي إيمان العبد بالله وبقضائه وقدره، وقوي يقينه بالثواب والعقاب، وتم توكله على الله وثقته بكفاية الله، وعلم أن الخلق لا يضرون ولا ينفعون، وعلم أن الخلق لا يضرون ولا ينفعون، وأن نواصيهم بيد الله، وعلم الآثار الجليلة الناشئة عن الشجاعة. إذن هنا مسألة أيضا مهمة في قضية تحصيل الشجاعة، هذه كلها الآن أسباب تحصيل الشجاعة. أن يتفكر في محامد الشجاعة ومحاسن الشجاعة ومنافع الشجاعة، الآثار الجليلة الناشئة عن الشجاعة. متى تمكنت هذه المعارف من قلبه؟ قوي قلبه واطمأن فؤاده وأقدم على كل قول وفعل ينفع الإقدام عليه. ولا بد لمن كانت هذه حاله أن يمده الله بمدد من عنده لا يدركه العبد بحوله ولا قوته، فإن من كان الله معه فلا خوف عليه، ومن كان الله معه هانت عليه المصاعب ودفع الله عنه المكاره. قال الله تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. انظر إلى حال نبينا صلى الله عليه وسلم وقد أحاطت به المخاوف المزعجة وهو في الغار، والأعداء منتشرون في طلبه، ويقول له أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو نظر أحدهم موضع قدميه لأبصرنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين؟ ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ كان صلى الله عليه وسلم مطمئنا ثابتا غير مبال ولا قلق. ولذلك قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. ولننظر إلى جميع الأخت هذه التي دائما تجلب معها هذا الطفل الذي لا يجعلنا ننصت إلى الدرس، فلتتكرم بأن تكف عنا إزعاجه أو تحجم عن الإقدام والقدوم به إلى المسجد مرة أخرى. فلننظر إلى جميع مقامات النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة وجهاد الأعداء، وهو صادع بأمر الله معلن بدعوته للقريب والبعيد والعدو والصديق. ظهر الطفل أشجع من أمه، غلب عليها. لا تصده معارضة الأعداء ولا قلة الأنصار والأولياء صلى الله عليه وسلم. شوف، لاحظ، النبي عليه الصلاة والسلام كان واحد في مواجهة العالم. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام في جاهلية، تخيل الموقف، واحد في مواجهة العالم. أي واحد فينا لو كان في ذلك المكان لأحجم، ترك الدعوة وانهار، نهارت معنوياته. واحد في مواجهة العالم، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم تصده معارضة الأعداء ولا قلة الأنصار والأولياء، لم يفتر ولم يضعف ولم يني ولم يخف مخلوقا، ولم يثنه خذلان الخاذلين ولا لوم اللائمين، بل ثبت على الدعوة والجهاد المستمر أعظم من ثبوت الجبال الرواسي، وهو مع ذلك مطمئن الضمير، ثابت الجأش، واثقا بوعد الله، مستبشرا بنصر الله، حتى أنجز الله له ما وعده وأكمل دينه وأعز جنده وهزم أعداءه وجعل له للنبي عليه الصلاة والسلام العاقبة الحميدة، وتبعه على ذلك خلفاؤه وأصحابه، فمضوا على ما مضى عليه نبيهم بإيمان ويقين وثبات كامل وقوة في الدين، حتى فتحوا الأمصار ودانت لهم الأقطار وأظهر الله بهم الدين وأتم نعمته على المؤمنين. والله ما أدركوا ذلك بكثرة عدد ولا قوة، ما أدركوا ذلك بكثرة عدد ولا قوة عدد. كيف وأقل دولة في ذلك الوقت وأضعفها تلتهم العرب كلهم التهاما؟ إنما أدركوا ذلك بقوة الإيمان واليقين وبعدة الشجاعة الإيمانية المؤيدة بالثقة بنصر رب العالمين وبإعداد المستطاع من القوة المعنوية والمادية للأعداء وبالصبر العظيم في مواطن اللقاء وبالنصر الرباني. إذا كانت شجاعة في حكمة، في صبر، في إيمان القضاء والقدر، في توكل وثقة بالله عز وجل وتأييد، فانتشر الإسلام. لا شك أن الناس يتفاوتون فيما لديهم من شجاعة وجبن في أصل فطرتهم، حتى أنه يمكن أن نقول أن كل واحد في نفسه شجاعة وجبن، ولكن بعض الناس عندهم درجة الشجاعة عالية والجبن منخفض جدا، وبعض الناس بالعكس، ما من شجاع إلا لديه نسبة جبن فطري، وما من جبان إلا لديه نسبة شجاعة فطرية. فبأي شيء يحصل التفاوت بين الناس في الشجاعة؟ بهذا، بكم الشجاعة وكم الجبن، كم نسبة الشجاعة في نفسه ونسبة الجبن. نحن نعرف مثلا حتى طبيا من ناحية هرمونات الذكورة والأنوثة أنه إذا طغت هرمونات الذكورة ظهرت علامات الرجولة، الشعر وشونة الصوت والقوة، وإذا طغت هرمونات الأنوثة ظهرت نعومة الصوت وعدم نبات الشعر وتكسر في المشي ونحو ذلك. فكذلك قضية الشجاعة والجبن في الإنسان، إذا زادت مركبات الشجاعة ظهرت أثارها على الإنسان، إذا زادت مركبات الجبن ظهرت أثارها على الإنسان. فهذه الأخلاط النفسية مثل الأخلاط الجسدية تظهر أثارها في الخارج كما تظهر أثار الأخلاط الجسدية في الخارج، وعند التساوي يكون خنثى، وكذلك أحيانا عند التساوي يكون إنسان مهجن شجاعة في جبن لا تعرف له سيرة واحدة، فأنت في الوقت الذي تفاجأ فيه بشجاعة في موقف تفاجأ بجبن في موقف آخر، فهو إنسان مضطرب ومتذبذب. لكن في الغالب أنه لا يستمر على حال واحدة، لابد أن يغلب عليه شيء، حتى الإنسان يكون فيه كفر وإيمان وفسق وطاعة، لكن لا يستمر على حال، لا يستمر مخلط دائما، يغلب عليه شيء، يغلب عليه شيء، في الغالب يطفو شيء على السطح. وإذا قال الإنسان، إذا كانت المسألة إذن فطرية في النفس، فهل هناك مجال لها في الاكتساب؟ فنقول نعم، لا يوجد خلق لا يمكن اكتسابه، إن على العملية الفطرية أو الفطرية الأخلاق الموجودة في النفس البشرية مسألة واضحة، بعض الناس يولدون شجعانا وبعض الناس يولدون جبناء، لكن لا يعني ذلك أن الجبان لا يمكن أن يغير من طبعه، بل إن تربية الوالدين قد تفسد الولد الشجاع تجعله خوافا. فإذا الإنسان بحسب الظروف المحيطة تنمو شخصيته أو ينمو الخلق الذي طبعه الله عليه، يعني إن فيك لخصلتين يحبهم الله، الحلم والأنا. طيب الخصلتين اكتسبهما الرجل أو الله عز وجل طبعه عليهما؟ الله عز وجل طبعه عليهما، لكن الخلق الذي طبع عليه الإنسان قد ينمو ويزداد بحسب الجو المحيط والتربية التي تلقاها الشخص، وقد يضعف ويضمر ويخبو أيضا بحسب البيئة والتربية التي يتلقاها الشخص. هذا الشيء الفطري. كذلك يمكن الاكتساب، والدليل على اكتساب الأخلاق كما ذكرنا سابقا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، وقال في أيضا ومن يتصبر يصبره الله، ومن أيضا ومن يتشجع يحصل على الشجاعة. فإذا العملية قابلة للاكتساب كحال سائر الأخلاق، مع كونها فطرية لكن قابلة للاكتساب، قابلة للزيادة، قابلة للنقص. فهناك شجاعة فطرية وهناك شجاعة مكتسبة أيضا بحسب التربية، كما أن هناك جبن فطري وجبن مكتسب. طيب، فإن قال قائل ما هي وسائل اكتساب الشجاعة؟ فالجواب، يقول العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي، ويمد هذا الخلق الفاضل أيضا التمرين، فإن الشجاعة وإن كانت في القلب فإنها تحتاج إلى تدريب النفس على الإقدام وعلى التكلم بها في النفس وإلقاء المقالات والخطب في المحافل. نحن الآن يجب أن نقول إن الشجاعة لها ميادين، في شجاعة في الجهاد، في شجاعة في الخطب، في شجاعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشجاعة في إعلان الرأي. إذن مجالات الشجاعة كثيرة. وضرب لها مثلا قضية الخطيب. الآن كثير من الناس ليس عندهم قدرة على إلقاء الكلمات، ولا أن يقفوا أمام الناس، ولا أن يصدعوا بأصواتهم، أو يرتقوا المنابر، أو يخاطبوا الجماهير المحتشدة، أو ينظروا في عيون من أمامهم، ولذلك تراه ترتعد أطرافه ويتلجلج صوته وربما يغمى عليه، كما حصل لبعضهم ما ارتقى منبرا لأول وهلة فنظر إلى الناس وهم ينظرون إليه أغمي عليه. فإذا الشجاعة لها ميادين، فكما أن من ميادين الشجاعة ساحات القتال، فكذلك من ميادين الشجاعة منابر الخطباء والمتحدثين. قال رحمه الله: فإن الشجاعة وإن كانت في القلب فإنها تحتاج إلى تدريب النفس على الإقدام وعلى التكلم بما في النفس وإلقاء المقالات والخطب في المحافل، فمن مرن نفسه على ذلك لم يزل به الأمر حتى يكون ملكة له، وزالت هيبة الخلق من قلبه فلا يبالي. ألقى الخطبة والمقالات في المحافل الصغار والكبار على العظماء وغيرهم، لأن بعض الناس يمكن أن يلقي في أهل بيته لكن لا يمكن أن يلقي في الجيران، بعض الناس يمكن أن يلقي في المعارف لكن لا يمكن أن يلقي في الأجانب والناس البعداء الذين لم يعرفهم، بعض الناس يمكن أن يلقي في فصل دراسي لكن لا يمكن أن يلقي في منبر جمعة، بعض الناس يمكن أن يلقي على أقرانه والصغار لكن لا يمكن أن يلقي على الوجهاء والكبراء والعظماء والعلماء والأمراء والناس. فإذا المسألة أيضا في قضية الشجاعة في المنابر، شجاعة في الكلام، تحتاج إلى تمرين ومراس. ولذلك يوصى مثلا في التعويد على الخطابة والإلقاء أن يبدأ الإنسان بداية متدرجة تتناسب مع إمكاناته، فيمكن أولا أن يلقي في غرفة بمفرده ويمثل الخطابة تمثيلا، وقد يلقي بعد ذلك على إخوانه الصغار، وقد يلقي بعد ذلك على أهل بيته، وقد يلقي بعد ذلك على بعض جيرانه وأقربائه، وقد يبرز بعد ذلك إلى مسجد حي صغير فيه نسبة كبيرة من الأعاجم ويخبئ وجهه بالكتاب، ثم بعد ذلك ينحسر الكتاب تدريجيا حتى يرى من أمامه، ثم يكثر الجمع وتصبح الكلمة مرتجلة، ثم يرتقي المنبر. فالمسألة فيها تعود، فيها تدرج، لا بد لها من نيران. قال: وكذلك تمرين النفس على مقارعة الأعداء ولقائهم والجسارة في ميادين القتال تقوى به النفس والقلب، فلا يزال به الأمر حتى لا يبالي بلقاء الأعداء ولا تزعجه المخاوف. وقد حث الله على هذا الدواء النافع بقوله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، يعني الله يحث على الشجاعة، اصبروا وصابروا ورابطوا فاثبتوا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه شجاعة، هذا أمر بالشجاعة، هذا حث عليها، حث على الثبات. وما هو الثبات إلا شجاعة؟ فهكذا يكون حال الرجال، لا كمن خلع الرعب قلوبهم، لا كمن خلع الرعب قلوبهم وصار خوف الخلق عندهم أعظم من خوف الخالق. قال تعالى في وصف هؤلاء: يحسبون كل صيحة عليهم، حتى لو ما كان معنيا بها يظنها مقصودة بالنسبة له، يظن نفسه مقصودا بها. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم. من جبنهم يودوا لو جاءوا الأحزاب أنهم بعيدين في الأعراب يسألون عن أنبائكم، ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد. فهناك إذن وسائل للتمرين لاكتساب الشجاعة. قلنا الوسيلة الأولى التدريب العملي بدفع الإنسان إلى المواقف، أن يدفع الإنسان نفسه إلى المواقف ليتخلص من رهبتها. الشجاعة ممكن نقول من تعريفات الشجاعة أيضا التغلب على رهبة الموقف، سواء كان هذا موقف معركة، موقف خطابة، موقف إنكار منكر، مخاطبة عظيم. الشجاعة هي التغلب على رهبة الموقف، لأن إذا تغلب على رهبة الموقف انتهت العملية، اجتاز الخط، اجتاز الجسر وعبر وصار في شاطئ السلامة وثبتت رجله وقدمه على الطريق. فرهبة الموقف كيف يتخلص منها الشخص؟ هذه عملية، مسألة تربوية مهمة في التربية، تخلص من رهبة الموقف. التخلص من رهبة الموقف تحتاج إلى تكرار وضع النفس المواقف التي فيها رهبة. إذا تكرر وضع النفس المواقف التي فيها رهبة تزول الرهبة. أولا تكون الرهبة بنسبة 100%، ثم 90-80-50-40، حتى تصير الرهبة صفر، فلا يوجد رهبة من المواقف، وبالتالي تحصل الشجاعة التامة. فلا يتصور أن إنسانا يتغلب على رهبة الموقف من أول وهلة إلا ندرة من الناس، ندرة. واحد مثلا ما يعرف يلقي مطلقا، يحدث له ظرف يخطب في جمعة حاشدة بدون ورقة، يعني هذا نادر جدا، لكن أنت تتكلم على العام الأغلب، والنادر لا حكم له. فتكرار وضع النفس في المواقف التي فيها رهبة هو الذي يزيل الرهبة، لأن الرهبة شيء جديد على النفس. فالنفس متى تتغلب عليه؟ عندما يتكرر عليها فتألفه ولا تصبح صدمة ولا مفاجأة، وبالتالي ينطلق الإنسان. ومن الوسائل أيضا لتحقيق الشجاعة أن يقنع الإنسان نفسه بأن المخاوف أوهام، وبأن المخاوف ليست بالضرورة أن تحصل، لأن بعض الناس مما يجعل بعض الناس يحجمون أنه يعتقد أن المخاوف ستقع. فلو أقنع نفسه أن المخاوف هذه والظنون والاحتمالات لن تقع أو بعيدة الوقوع. الآن ما الذي يجعل الناس يحجمون عن كثير من الناس يحجمون عن القتال مثلا لو صارت معركة؟ أنه يخاف من القتل، وهذا هو الحقيقة والواقع. فلو أنه أقنع نفسه بأن القتل ليس بالضرورة أن يحصل، وقد يحصل له في غرفة النوم، لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فإذن إذا أقنع نفسه بذلك تحصل الشجاعة. ثم إن بعض الاحتمالات قوية فعلا. الآن إذا قلت أنه إذا دخل معركة قد يقتل، احتمال قوي، ليس احتمالا وهميا لا يمكن أن يحصل، لا، احتمال قوي، لكن ليس بالضرورة أن يحصل، ليس بالضرورة أن يحصل. يعني الآن في غالب المعارك أكثر الجيش لا يقتل، لا يموت، يموت جزء منه، ثلث، ربع، في غالب المعارك. لكن فالذي يظن أنه إذا دخل معركة مقتول فهذا يثبطه، لكنه إذا أقنع نفسه بأن هذا القتل ليس بالضرورة أن يحصل في هذه المعركة، وأن القضية الأجال بيد الله، وما دام أنه مطالب بالقتال فهو سيدخل المعركة. قتل في المعركة، قتل على فراشه، وهذا خالد بن الوليد كم معركة دخل وما مات فيها. بل في الغالب يعني أكثر الجنود الذين يدخلون المعارك النسبة الأكبر تسلم، ينتصر، يقع أسير، يسلم وتموت نسبة. فأولاً أن يقنع نفسه بأن الاحتمال مع كونه احتمالاً وارداً لكنه ليس حتمياً. فمما يثبت بعض الناس ولا يجعلهم شجعاناً اعتقاده بحتمية وقوع الاحتمال، وهذا شيء يجب تدميره وإنهاءه والقضاء عليه في النفس. ليس حتمياً أن يقع هذا الشيء، احتمال. ثانياً الأوهام، الاحتمالات النادرة أو الأوهام، يعني بعض الناس يقدرون أشياء ولكنها وهمية. فإذا أن يقنع نفسه بأن الاحتمال ليس حتميا، المخاوف ليست حتمية الوقوع، وأن النوع من المخاوف الوهمي يجب أن لا يفكر فيه أصلا لأنه وهم، هذا يخفف جدا من قضية الإحجام ويجعل النفس تنطلق. ثالثا القدوة الحسنة واستعراض مواقع الشجعان، مواقف الشجعان، نماذج الشجعان، مشاهد الشجعان، وذكر قصصهم والثناء عليهم، لأن عملية المحاكاة النفس البشرية مفطورة على المحاكاة والمتابعة ثم المنافسة، تحاكي ثم تتابع ثم تنافس. فلو أن الإنسان استعرض سير الشجعان يتشجع، سير الأبطال، لماذا يكون من أنواع إقناع الإقناع مثلا أو أنواع غسيل الدماغ مثلا مشاهد وأفلام يرونها لبعض الأشخاص عن أحوال معينة، مثلا صوروا شجعان نفترض وعرضوا المشاهد، أثر المشاهد على المشاهد، أثر المشاهد على المشاهد يرسخ في النفس. فلو أنك أريت مثلا طفلا فيلما عن جهاد أو قتال في سبيل الله تشجع تلقائيا، يقول متى سترسلني إلى المعركة، لأنه يرى بنفسه، يرى بعينه، يرى بعينه كيف يفعلون، كيف يقاتلون، كيف يثبتون، كيف يكبرون. فسواء أريته إياه في مشهد مصور أو وصفته له بالكلمات كما نشأ عليه غالب فتيان الإسلام، يعني من قديم ما في تصوير ولا كاميرا، كيف ينشأ الولد في المجتمع الإسلامي، كيف تكون الشجاعة لديه؟ بعرض قصص الشجعان، أمه وأبوه، أهل بيته، المسجد، يسمع في الحلق في بعض الدروس، المعلم الصبيان، المؤدب. كان هذه أدوار في الماضي كان لها شأن عظيم في تربية الأطفال وصقل شخصياتهم. هؤلاء كانوا يعرضون مشاهد، مشاهد يروي قصص عن شجعان، يصورها بأسلوبه الأدبي كأن الطفل يشاهدها في فيلم، مشهد تصويري، لكن بدل التصوير بالكاميرا التصوير بالكلمات، وإن من البيان لسحر. فالقدوة الحسنة سواء كانت منقولة من الماضي أو الحاضر أو كانت مشاهدة، وهذا أقوى شيء في التأثير طبعا، أن يرى الطفل أمامه. يعني عبد الله الزبير العوام كان يصطحب أولاده إلى ساحات الوغى، وعبد الله بن الزبير لما يرى شجاعة أبيه الزبير في المعركة، فعبد الله بن الزبير على خيل، على فرس قد وكل أبوه به من يمسكه، لأن الولد منطلق وعنده قوة إقدام شديدة، وقد تشبع بمشاهد شجاعة أبيه، فالزبير وكل به رجلا، ولا هو في اليرموك، هو في المعارك التي خاضها الزبير كان عبد الله موجود في المعارك، ويرى أنه على الطبيعة، لا تصوير ولا كلام، على الطبيعة، ويرى إقدام أبيه، ولذلك كم مرة كاد أن يفلت من الشخص الموكل بإمساكه وعمره 11 سنة أو نحوها. فإذا مسألة الاقتداء القدوة هي أعظم أو من أعظم ما يرسخ الشجاعة في النفس. رابعا إثارة دوافع التنافس ومكافأة الأشجع مع الثناء الشرعي عليه الذي لا يحطمه ولا يدخل عجب في نفسه، وهذا يكون كثيرا في واقع الصبيان. في أحد المعارك بين النصارى والمسلمين في عهد صلاح الدين الأيوبي، قال بعض المسلمين لبعض النصارى لقد سئمنا من قتال الكبار، فأرسلوا صبيا ونرسل صبيا في وسط ساحة المعركة، فأخرج المسلمون صبيا وأخرج النصارى صبيا، فالتقيا، فابتدر صبي المسلمين صبي النصارى فأخذه فاقتلعه فرفعه فهوى به إلى الأرض وأطبق عليه ليقتله، فيعني حاله بينه وبينه. فالصبي إذا شجع على الشجاعة يتقمصها وتصبح الشجاعة بالنسبة له خلقا يرى أثره في الواقع. ومن عملية إثارة دوافع التنافس التي حصلت على النبي صلى الله عليه وسلم لما قصص كثيرة في مشاهد في الجهاد، ولما اعترض بعض الصبيان الصحابة لماذا منع هو وقبل فلان ولو صارعه لصرعه، وصارعه وصرعه فأجيز هو وإياه. إذن كانت المسألة فيها تنافس من الذي سيخرج، وبعضهم بكى وهو يرد لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يسمح لمن كان دون 15 من الخروج، ولذلك رد عبد الله بن عمر في غزوة وقبل في أخرى، لأنه ليس من المصلحة إدخال الصغار فيكون في قلة قوتهم وضعفهم ثغرات على أهل الإسلام. فمشاهد التنافس كانت واضحة بين الصحابة في قضية الدخول في المعارك وتسجيل الأسماء ومن الذي يدخل ومن الذي ينافس على الدخول. ولما كان التدريب العملي من أفضل الوسائل لاكتساب الأخلاق والمهارات، فإننا نجد في قطاعات البشر الموجودين في المناطق المختلفة ميزات لا توجد في غيرهم. فمثلا أهل البادية فيهم شجاعة في الصحاري والقفار، وأهل السواحل فيهم شجاعة في خوض غمار البحار. وأهل الجبال عندهم قوة في ارتقاء شواهق الجبال وقممها. في المسألة أحياء البيئة لها تأثير، وأهل المدن أجبن خلق الله، هذا معروف ما يحتاج إلى إثبات، لا جبال ولا بحار ولا لا يطلبون رزقا في بحر ولا في صحراء. ولذلك الترف يؤدي إلى تحطيم الشجاعة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال تمعددوا وانتسبوا إلى معد الذي كان معروفا بالفروسية والقوة، واخشوشنوا، لأن التنعم يذهب بقوة البدن. وإذا كانت الشجاعة المقصود بها نصر الحق ورد الباطل وتحصيل المنافع الفردية والجماعية للإسلام والمسلمين فإنها شجاعة محمودة. أما إذا كانت في سبيل حظوظ النفس الدنيئة لا في حقوق الله ولا في حقوق المسلمين فإنها ذميمة. ولذلك ترى أهلها يتقاتلون أشد المقاتلة على لعاعة من الدنيا وعلى حطام من الدنيا، ولا يعتبر هذا شجاعة محمودة. فقد يوجد من يكون شجاعا ويخوض معركة ليفوز بمنصب أو ليأخذ امرأة أو ليأخذ ينال معصية، فهذه ليست بشجاعة، مع أنه قد يوجد في بعض الآن قطاع الطرق واللصوص لا يمكن أن تنفي عنهم الشجاعة قطاع الطرق، بل عندهم قوة إقدام وعندهم نوع من الشجاعة بسببها استطاعوا قطع الطريق وإيقاف القوافل والتعرض لها وإنزال الناس، وأحيانا في وضح النهار يسرقون في وضح النهار، هذا السارق في وضح النهار لا شك أن عنده شجاعة وعنده قوة إقدام، لكن لا يمكن أن نسميها شجاعة محمودة لأن الغرض الذي استعمل الشجاعة فيه غرض فاسد وحرام. بل ينبغي أن يجبن عن مثل هذا ويصرف إقدامه إلى شيء آخر. فأحيانا يكون عند بعض الناس قوة بهيمية أو سبعية في الافتراس والاعتداء، لأن الناس طباعهم مثل طباع الحيوانات في كثير من الجوانب، كما أشار إلى ذلك أهل العلم، وقد أخذه سفيان العيين رحمه الله من قوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ولذلك قال العلماء من الناس من عنده طبيعة عدوانية مثل الحيوانات المفترسة كالأسد والذئب والنمر والفهد ونحو ذلك. من فضلك اقلب الشريط. ولذلك قال العلماء من الناس من عنده طبيعة عدوانية مثل الحيوانات المفترسة كالأسد والذئب والنمر والفهد ونحو ذلك، ومن الناس من عنده طبيعة خداع ولؤم كالثعلب، ومن الناس من عنده طبيعة قلة غيرة وانعدام غيرة كالخنزير، ومن الناس من عنده طبيعة تبلد مثل الحمار بلادة، ومن الناس من فيه عجب واختيال كالطاووس، ومن الناس من فيه طبيعة الإفساد كالفأر، أي شيء يدخل فيه يريد أن يفسده يخرب هذا وهذا ولا يترك شيئا سليما مثل الفأر يقرض أي شيء بأسنانه. وهكذا كثير من طباع الحيوانات والبهائم موجودة في طباع الخلق متشابه يعني. ومن الناس طباعهم كريمة كطباع الخيل مثلا في الجانب المقابل. فالآن الذين عندهم قوة وإقدام في أخذ الأموال وسلب الطرق الناس وقطع الطرق، هذا إقدامهم هذا ليس شجاعة محمودة، وإنما هي شهوة بهيمية أو سبعية نسبة إلى السباع. وهؤلاء أراضي الخلق عند الله سبحانه وتعالى، لا بد أن يصاحب الشجاعة حتى أيضا تسلم من الغوائل إخلاص لله تعالى. فإن مما يزيد هذا الخلق الجليل عدم مراءة الخلق، لأن المخلص الذي لا يريد إلا وجه الله تعالى لا يبالي بلوم اللائمين إذا كان عمله في رضا رب العالمين، فيقدم على قول الحق غير مبال بانتقاد من انتقده، ولا يعتد بمدح من مدحه. فإذا مسألة الارتباط بين الشجاعة وبين الرياء والإخلاص ارتباط وثيق، فالذي لا يبالي بمدح المادحين ولا ذم الذامين ما دام هو على الحق هذا إنسان شجاع. أما المرائي المتزين للناس الواقف في همته على مدحهم وذمهم فما أسرع خوره في المقامات الرهيبة، وما أعظم هلعه وهيبته إذا رماه الناس بأبصارهم، وما أقل ثباته عند اعتراض المعترضين وذم الذامين. والسبب في ذلك واضح، لأنه إنسان مرائي، فالمرائين ليسوا شجعانا. ولنأخذ بعض الأمثلة التي تبين لنا شجاعة أهل الإسلام عبر التاريخ، كما كنا نذكر في كل خلق. روى البخاري رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس. الشاهد قوله أشجع الناس. قال في رواية أخرى البخاري: ولقد فزع أهل المدينة ليلة فخرجوا نحو الصوت، سمعوا صوتا مدويا فزعوا نحو الصوت، فاستقبلهم النبي عليه الصلاة والسلام وقد استبرأ الخبر وهو على فرس لأبي طلحة عري وفي عنقه السيف، وهو يقول للناس مطمئنا، وهو يقول: لم تراعوا لم تراعوا. ثم قال: وجدناه بحرا، أو قال: إنه لبحر، يعني سريع جدا. فمن شجاعة عليه الصلاة والسلام أنه لما حصل هذا الصوت كان أول واحد خرج وأول واحد عرف الخبر وعرف الحقيقة وأنه ليس شيئا مخيفا ولا مقلقا، ورد الناس وقال: لم تراعوا لم تراعوا ولا خوف عليكم، ورجعوا. هو أول واحد صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم رحمه الله تعالى عن البراء أنه جاءه رجل فقال: أكنتم وليتم يوم حنين يا أبا عمارة؟ فقال: أشهد على نبي الله صلى الله عليه وسلم ما ولى ما ولى، ولكنه انطلق أخفاء من الناس وحسر إلى هذا الحي من هوازن وهم قوم رماة. في ناس انطلقوا في طليعة جيش المسلمين أخفاء، ومن بعض مسلمة الفتح حدثاء عهد بالإسلام ما عندهم إيمان ودين متمكن، وناس حسر ما عليهم ليس عليهم أدراع وأشياء تحصنهم وتقيهم، كانوا في طليعة الناس، وهوازن استقبلتهم بأي شيء؟ بالنبل. فهؤلاء هذان الصنفان أول من طار وتبعثروا. ولكنه انطلق أخفاء من الناس وحسر إلى هذا الحي من هوازن، وهم قوم رماة، فرموهم برشق من نبل كأنها رجل من جراد، يعني من كثرتها كأنها قطيع جراد، كأنها من كثرة النبل كأنها رجل من جراد، فانكشفوا. هذا سبب الهزيمة الأولية، الهزيمة الأولية التي حصلت المسلمين. فأقبل القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس طبعا إذا تبعثروا القائد هو الذي يجمع، وأبو سفيان بن الحارث يقود به بغلته صلى الله عليه وسلم، فنزل ودعا، دعا الناس، يا فلان يا فلان، يا أيها الأنصار، يا المهاجرين، أنصار، دعا الأنصار، فنزل ودعا واستنصر وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، اللهم نزل نصره. قال البراء: كنا والله إذا احمر البأس نتقي به بالنبي عليه الصلاة والسلام، إذا اشتد البأس وحمي الوطيس والمعركة صارت في غاية شدتها احتموا بالنبي عليه الصلاة والسلام، كنا والله إذا احمر البأس نتقي به، وإن الشجاع منا للذي يحاذي به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أشجع واحد الذي يحاذي النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتقون به. رواه مسلم. هذا جانب من شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصحابة فحدث ولا حرج، بشيء لا يكاد يجمع. البراء نفسه هذا رضي الله عنه الذي يتواضع في كلامه، كيف كان في الشجاعة؟ قال الذهبي رحمه الله في السير: وبلغنا أن البراء يوم حرب مسيلمة الكذاب أمر أصحابه أن يحتملوه على ترس على أسنة رماحهم ويلقوه في الحديقة، فاقتحم عليهم على المرتدين وشد عليهم وقاتل حتى افتتح باب الحديقة، يعني المسلمين ليدخلوا، فجرح يومئذ 84 جرحا، ولذلك أقام خالد بن الوليد عليه شهرا يداوي جراحه. وقد اشتهر أن البراء قتل في حروبه 100 نفس من الشجعان مبارزة وجه لوجه. معاذ بن عمرو بن الجموح وصاحبه من شجاعة صبيان الصحابة اللذان قال لعبد الرحمن بن عوف وهو واقف بينهما يوم بدر: غمزه أحدهما فقال: يا عمي، أتعرف أبا جهل؟ قلت: نعم، وما حاجتك؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده، إن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فهذه شجاعة بالغة، شجاعة في المنتهى. صحابي صبي يسأل عن أبي جهل وهو أعتى واحد في قريش ليقتله، ثم لم تكن القضية ادعاء، ولما غمزه الآخر وقال الكلام نفسه قال: فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل وهو يجول في الناس، فقلت: ألا ترياني؟ هذا صاحبكما. قال: فابتدراه بسيفيهما حتى قتله. وجعل الله إذلال أبي جهل على يدي صبيين من المسلمين. وحتى عميان المسلمين كانوا يتميزون بالشجاعة، مع أن الأعمى في المعركة لا يستطيع أن يقاتل، فيقول ابن أم مكتوم: أي ربي أنزل عذري، فأنزل الله غير أولي الضرر. فكان مع ذلك، مع أن الله أنزل عذره، يغزو بعد ذلك ويقول: ادفعوا إلي اللواء فإني أعمى لا أستطيع أن أفر، وأقيموني بين الصفين، ضعوا معي اللواء. وخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه الذي لما احتضر بكى وقال: لقيت كذا وكذا، ما قدر الله له الشهادة قتلا، كانت شجاعته تفوق الوصف معروفة، ولم تكن شجاعته فقط في القتال، بل توكل على الله في قصة أتى الروم إليه تحدي، لما صار تحدي لأهل الإسلام صارت القضية في صعيد آخر، جاء له بشراب، قال: ما هذا؟ قالوا: سم ساعة، تشرب من هنا تموت من هنا. فقال: بسم الله، وشربه ولم يضره. ما هو السبب؟ التوكل. التوكل يعطل التوكل إذا كان صادقا يعطل سم الأفعى والعقرب ونهشة الحية وعضة الأسد، ويعطل كل شيء. قال الذهبي معلقا: هذه والله الكرامة وهذه الشجاعة. فلما صار تحدي ما لم تكن قضية انتحارا، وخالد يعلم من نفسه صدق يقينه وتوكله على الله عز وجل. قلنا أن شجاعة الصحابة لم تكن فقط فيما يدين المعارك، كان في شجاعة في قول الحق. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أول من جهر بالقرآن بمكة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ضعفه وهزالة جسمه إلا أنه قام وأعلنها صريحة أمام كفار قريش. أبو ذر الغفاري أعلنها أمامهم صريحة. إذن كان قضية التحدي بالمبادئ وإعلان المبادئ وإعلان الدين، مجابهة القوم بما يكرهون من الكلام إعزازا لدين الله وتحديا للكفرة وإعلاء لكلمة الله، كان هذا شأن الصحابة الشجعان، لأنه لا يكون في الإعلان إلا شجاع. وكان ابن الزبير لا ينازع في ثلاثة: شجاعة ولا عبادة ولا بلاغة، رضي الله تعالى عنه. وقال ابن الزبير: هجم علينا جرجير، هذا أحد قادة الكفرة، في 20 و100 ألف، فأحاطوا بنا ونحن في 20 ألفا، يعني في إفريقيا. واختلف الناس على ابن أبي سرح، كان قائد المسلمين، فدخل فسطاطه فرأيت غرة من جرجير، يقول عبد الله بن الزبير، فرأيت غرة يعني ثغرة في موقع هذا القائد الكافر، بصرت به خلف عساكره على برذون أشهب، معه جاريتان تظللان عليه بريش الطواويس، بينه وبين جيشي أرض بيضاء، فأتيت أميرنا ابن أبي سرح فندب للناس، قلت أريد مجموعة اقتحام لنصل إلى هذا القائد في عقر مكانه، فاخترت 30 فارسا وقلت لسائرهم: البثوا على مصافكم، وحملت وقلت لهم: احموا ظهري. إن عملية الاختراق تحتاج إلى حماية مؤخرة حتى يستطيع أن يصل إلى مبتغاه. فخرقت الصف إلى جرجير وخرجت صامدا، وما يحسب هو ولا أصحابه إلا أني رسول إليه، ظن أن جيشه عمدا سرب هذا الرجل لأنه يحمل رسالة، حتى دنوت منه فعرف الشر، عرف أني أنا لست رسولا، فثابر برذونه موليا، فأدركته فطعنته فسقط، ثم احتززت رأسه فنصبته على رمحي وكبرته، وحمل المسلمون فارفض العدو ومنح الله أكتافهم. الحمد لله. ومن قصص الشجاعة التي كانت عند المسلمين ما كان من قصة عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب الهاشمي الذي كان موصوفا بالشجاعة والفروسية كما ذكر ذلك الذهبي رحمه الله في السير. ويقول أبو الحويرث: أول من قتل يوم أجنادين بالطريق برز يدعو إلى البرائز المبارزة، فبرز إليه عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب فاختلف ضربات، ثم قتله عبد الله، ثم برز آخر فضربه عبد الله على عاتقه وقال: خذها وأنا ابن عبد المطلب، فأثبته وقطع سيفه الدرع وأشرع في منكبه، ثم ولى الرومي منهزما. ومن العجائب أيضا في تاريخ المسلمين أحمد بن إسحاق الإمام الزاهد العابد المجاهد فارس الإسلام، من أهل سرماري من قرى بخارى، وبشجاعته يضرب المثل كما قال الذهبي رحمه الله. هذا السرماري يقول إبراهيم بن عفان البزاز: كنت عند أبي عبد الله البخاري فجرى ذكر أبي إسحاق السرماري فقال: ما نعلم في الإسلام مثله. ومن قصصه قال إبراهيم بن شماس: كنت أكاتب أحمد بن إسحاق السرماري فكتب إلي: إذا أردت الخروج إلى بلاد الغزية في شراء الأسرى فاكتب إلي. فكتبت إليه، فقدم سمرقند فخرجنا، فلما علم جعبويه استقبلنا في عدة من جيوشه فأقمنا عنده، فعرض يوما جيشه، فمر رجل فعظمه وخلع عليه فسألني عنه السرماري، من هذا الرجل الذي أكرمه جعبويه وخلع عليه وكافأه؟ فقلت هذا رجل مبارز يعد بألف فارس. قال أنا أبارزه. فسكت. فقال جعبويه ما يقول هذا؟ قلت يقول كذا وكذا. قال لعله سكران لا يشعر، ولكن غدا نركب. فلما كان الغد ركبوا، فركب السرماري معه عمود في كمه المسلم، فقام بإزاء المبارز فقصده، فهرب أحمد، هذا السرماري هرب، تظاهر بالهروب حتى باعده من الجيش، ثم كر وضربه بالعمود فقتله، وتبع إبراهيم بن شماس لأنه كان سبقه فلحقه، وعلم جعبويه فجهز في طلبه 50 فارسا نقاوة تقاهم فأدركوه. السرماري هذا المسلم لما لحقه 50 ثبت تحت تل مختفيا حتى مروا كلهم واحدا بعد واحد، وجعل يضرب بعموده من ورائهم، وجعل يضرب بعموده من ورائهم حتى قتل 49 واحد بعمود، وأبقى الأخير قطع منه أعضاء وأرسله رسولا يخبر عما رأى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ولا شك من أسباب العظيمة، من أعظم الأسباب في شجاعة الصحابة رضوان الله عليهم. يعني استعرضنا الآن بعض النماذج في شجاعة بعض الشجعان في التاريخ الإسلامي، لكن لا، إذا نظرنا إلى شجاعة الصحابة رضوان الله عليهم في القتال التي أدت بهم الانتصار في معارك مختلفة في الإسلام وبعد الإسلام، سواء على كفار قريش أو كفار العرب أو حروب المرتدين أو كسرى وقيصر، فإننا نجد أن من الأسباب التي دفعت الصحابة إلى اتخاذ مواقف الشجاعة أمور، فمنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحمس القوم ويحفزهم، كما قال أحدهم يا رسول الله أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال في الجنة، فألقى تمرات وقاتل حتى قتل. فإذا مما كان يشجع على القتال أن يعرف الإنسان نفسه إذا صدق وقتل أين هو. أنس بن النضر قال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال اللهم إني أعتذر إليك، أعتذر إليك ما صنع هؤلاء يعني أصحاب الذين انكشفوا المسلمين، وأبرأ إليك ما صنع هؤلاء يعني المشركين، ثم تقدم، ومعروف القصة. لكن التعويض، الرغبة في تعويض المشاهد الفائتة في الخير شجع، ذكر الجنة شجع، عرض المسؤولية، النبي عليه الصلاة والسلام أخذ سيفا يوم أحد فقال من يأخذ هذا مني؟ فبسطوا أيديهم، كل إنسان يقول أنا أنا أنا، فقال فمن يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم، فقال أبو دجانة سماك بن خرش رضي الله عنه أنا أخذه بحقه، فأخذه ففلق به هام المشركين. إذن تقدير المسؤولية حق قدرها من الأشياء التي ترسخ الإنسان في طريق الثبات وتدفع إلى الشجاعة. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يدفع جنوده إلى ساحة المعارك دون إعداد وينتظر شجاعات فردية، لكنه كان يجهزهم ثم يأذن لهذه المشاعر النفسية الشجاعة وغيرها أن تنطلق، لكن تنطلق على إعداد مسبق. فمثلا كان يقول ألا إن قوة الرمي، ويحث أصحابه على التدريب وعلى المران والرمي، وكان يرمي مع هؤلاء يرمي مع أولئك، قال أرموا فأنا معكم كلكم، وكان المجتمع حتى اللعب بالحراب في المسجد من أجل هذه نوع من التدريب الحربي، لم يكن لعبا ولا لهوا في المسجد، لم يكن لهوا وعبثا في المسجد، وإنما كان لعبا بالحراب تدريب كان يحسنه الحبشة، مثل التمرين، تمرين أو استعراض عسكري كانوا يقومون به. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم قال ستفتح عليكم الروم ويكفيكم الله، فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه، يعني لا تترك التدرب على السهام، ولو فتحت عليكم الديار لا تتركوا الرمي، تعلموه جيلا بعد جيل وعلموا أبنائكم، وليكن دائما هناك مران على الرمي. هكذا كان عليه الصلاة والسلام يقول. فإن أقول أيها الإخوة إن مثل هذه الأشياء هي التي كانت تحمس المسلمين وتجعل الوقفة وقفة صحيحة وليست مجرد دفع الأفراد أو الجيش إلى معارك بغير إعداد سابق. فالشجاعة لابد أن يقارنها إيش؟ إعداد. ثم إن بعض الناس قد يجهل الفرق بين الشجاعة والجرأة، فمما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح في آخر الكتاب في مبحث الفروق قال: والفرق بين الشجاعة والجرأة أن الشجاعة من القلب، وهي ثباته واستقراره عند المخاوف. يعني إذا أردت تعريف آخر للشجاعة، ثبات القلب عند المخاوف. وقيل للمهلب يعني كيف نصف لنا شجاعة، كان مشهور بالشجاعة، فأمهل هذا السائل فترة حتى جاءت معركة، وهذا السائل كان بجانبه والمهلب يضرب بسيفه يخوض غمار المعركة الموت، فقال لمن بجانبه: ضع يدك الآن على قلبي. قال: فوضعته على قلبه فإذا هو أسكن شيء. قال: بهذا، هذه الشجاعة. فيعني واحد في المعركة وأمام الأعداء متوقع أن ضربات القلب تتسارع نتيجة القلق والخوف، فكان قلبه من أسكن ما يكون وهو في لحظة المبارزة. يقول القيم رحمه الله: الشجاعة من القلب، وهي ثباته واستقراره عند المخاوف، وهو خلق يتولد من الصبر وحسن الظن، فإنه متى ظن الظفر وساعده الصبر ثبته، كما أن الجبن يتولد من سوء الظن وعدم الصبر فلا يظن الظفر ولا يساعده الصبر. وأصل الجبن من سوء الظن ووسوسة النفس بالسوء. يقول الجبان لنفسه: الآن سأموت، منيتي الآن، الضربة القادمة، الرصاصة القادمة، الطلقة القادمة، الانفجار القادم، فهو لا ننتصر، لا يمكن، الأعداء كثيرون، نحن قلة، نحن ضعفاء، نحن الجبان هكذا دائما يخاطب نفسه. فماذا يحدث لنتيجة التأزمات النفسية هذه؟ يحدث شيء جسدي، النفسي، الانفعالات النفسية تنعكس على العضلات وعلى الأعضاء الجسدية. فيقول القيم: وهو ينشأ من الرئة. يقول: القلب، الشجاعة في القلب والجبن في الرئة، فإذا ساء الظن ووسوست النفس بالسوء انتفخت الرئة. يعني الجبان الخواف رئته تنتفخ، ولا لا دكتور؟ يتنفس زيادة فينتفخ رئته. قال: وهو ينشأ من الرئة، فإذا ساء الظن ووسوست النفس بالسوء انتفخت الرئة، فزاحمت القلب في مكانه وضيقت عليه حتى أزعجته عن مستقره، فأصابه الزلازل والاضطراب لإزعاج الرئة له وتضييقها عليه. ولهذا جاء في حديث عمرو بن العاص الذي رواه أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم: شر ما في المرء جبن خالع وشحف هالع. فسمى الجبن خالعا. ليه سمى الجبن خالعا؟ لأنه يخلع القلب عن مكانه لانتفاخ السحر وهي الرئة، كما قال أبو جهل لعتبة بن ربيعة يوم بدر، وعتبة قال: نرجع، خلاص القافلة نجت، نرجع. أبو جهل لأمر يريده الله غطرس وعاند، وقال لعتبة الذي كان يرى الرجوع، قال: انتفخ سحرك. هذه عبارة صحيحة عربية، يقول أبو جهل لعتبة: انتفخ سحرك. وهذه دليل على إيش؟ قال يعني الآن نزل عليك الجبن والخوف، انتفخ سحرك، أشوف رئتك انتفخت من الخوف والجبن، انتفخ سحرك. قال: فإذا زال القلب عن مكانه ضاع تدبير العقل، فظهر الفساد على الجوارح، لا عاد يدري يمسك سلاح ولا يضرب ولا يهدف ولا يهدف إلى شيء ولا ينظر. قال: فإذا زال القلب عن مكانه ضاع تدبير العقل، فظهر الفساد على الجوارح، فوضعت الأمور على غير مواضعها، فربما استعمل السلاح على نفسه. فالشجاعة حرارة القلب وغضبه وقيامه وانتصابه وثباته، فإذا رأته الأعضاء كذلك أعانته، فإنها خدم له وجنود، كما أنه إذا ولى ولت سائر جنوده، وأولها الرجلين. وأما الجرأة فهي إقدام سببه قلة المبالاة، الاندفاع بدون تفكير ولا حكمة، العكس الشجاعة، ليست من الشجاعة، سبب قلة المبالاة وعدم النظر في العاقبة. فإذا الشجاعة فيها تدبير وحكمة، والجرأة أو عدم التهور في قلة مبالاة وعدم حسبان الأمور، أو الحسبان للأمور، أن يحسب للأمور حسابها، أن يحسب الأمور حسابها. و العرب كانت لهم عبارات أو كلمات أو أمثال يضربونها في الشجاعة. فرأس العرب النبي عليه الصلاة والسلام طبعا، فإنه قال: لا تمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم فاثبتوا، وهذا حث على الشجاعة. أما أبو بكر الصديق رضي الله عنه فإنه قال في كتابه إلى خالد بن الوليد العبارة المشهورة التي ذهبت مثلا: احرص على الموت توهب لك الحياة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لبعض بني عبس: بنو عبس كانوا فرسان شجعان، قبيلة شجاعة في الجاهلية، كم كنتم في يوم كذا، الحروب التي كانت بينكم بين ذبيان وبين، قال: كنا 100، لم نكثر فنتواكل ولم نقل فنذل. قال: فبما كنتم تظهرون على أعدائكم ولستم بأكثر منهم، ما هو سبب الصبر؟ وهذا الكلام نقله عدد من المسلمين إلى الجنود في المعارك، في المعارك اليرموك القادسية، قال: كنا نصبر بعد الناس هنيهة. هذه عبارة يسيرة لكن فيها سر عظيم، سبب الانتصار في المعركة. قال: كنا نصبر بعد الناس هنيهة، احنا ننتظر قليل فقط بعض بعد الخصم، نحن نصبر قليلا بعد خصمنا، وهذا القليل هو اللازم للانتصار. فكان بعض المسلمين القادة يوصي الجيش، يوصون الجيش والجنود: اصبروا ساعة ساعة فقط، ساعة، اصبروا اصبروا اصبروا حتى يبدأ الضعف والفشل والانهزام في الروم والفرس، فخلاص يأتي الهزيمة. فالمسألة هي صمود زيادة عن الخصم ولو لحظة هنيها، نص صمود أكثر من الخصم هنيها، هذا الذي يأتي بالانتصار. وقيل لعنترة: كم كنتم يوم الفروق، وهذا يوم موضع بديار بني سعد كانت فيه حرب أيام عبس وذبيان، قال: كنا 1000 مثل الذهب الخالص، ليس فينا غيرنا، لم نكثر فنتواكل ولم نقل فنذل. ومن الأبيات المشهورة التي قالها شجعان العرب ما قاله قطري بن الفجاءة، مع أنه كان طبعا من الخوارج لكن كان بعضهم مشهورا بالشجاعة. الأبيات المشهورة التي قال فيها: أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال، ويحك لن تراعي، فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لم تطاعي، جاء الأجل انتهى مات، فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاع، ولا ثوب البقاء بثوب عز، فيطوى عن أخي الخنع اليراعي، سبيل الموت غاية كل حي، فساعيه وداعيه لأهل الأرض داعي، ومن لم يعتبط يهرم ويسقم، وتسلمه المنون إلى انقطاعه. ومن الأمور التي نختم بها هذا الكلام عن موضوع الشجاعة أن الشجاعة مسألة عظيمة في الدين، وابن تيمية رحمه الله له كلام مهم ذكره في كتاب عظيم من كتبه، وهو الاستقامة. والكتاب الكلام يحتاج إلى شيء من القراءة والتركيز، إلى شيء من التركيز. يقول رحمه الله في مسألة مدح الشعراء بالشجاعة: فإن جميعهم يتمادحون بالشجاعة والكرم، حتى أن ذلك عامة ما يمدح به الشعراء ممدوحيهم في شعرهم، وكذلك يتذامون بالبخل والجبن. قال شيخ الإسلام تيمية: والشجاعة ليست هي قوة البدن، فقد يكون الرجل قوي البدن ضعيف القلب، وإنما هي قوة القلب وثباته، فإن القتال مداره على قوة البدن وصنعته للقتال، وعلى قوة القلب وخبرته به، والمحمود منهما ما كان بعلم ومعرفة دون التهور الذي لا يفكر صاحبه ولا يميز بين المحمود والمذموم. ولهذا كان القوي الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب حتى يفعل ما يصلح دون ما لا يصلح، وجماع ذلك هو الصبر. قال ثم قال رحمه الله: وبالشجاعة والكرم في سبيل الله فضل الله السابقين، فقال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. فالمسألة كانت تحتاج إلى أمرين: الشجاعة والإنفاق، والله مدح المسلمين على الشجاعة والإنفاق، وقد ذكر الجهاد بالنفس والمال في سبيله ومدحه في غير آية من كتابه، وذلك هو الشجاعة والسماحة في طاعته سبحانه وطاعة رسوله. وملاك الشجاعة الصبر الذي يتضمن قوة القلب وثباته. ولهذا قال تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: ذلك لأن أصل ذلك هو الصبر على المؤلم، وهذا هو الشجاع الشديد الذي يصبر على المؤلم. وقال بعد ذلك: فلهذا تجدهم، يعني العرب، يمدحون جنس الشجاعة وجنس السماحة، إذ كان عدم هذين مذموما على الإطلاق، وأما وجودهما ففيه تحصيل مقاصد النفوس على الإطلاق. ثم قال: والله سبحانه حمد الشجاعة والسماحة في سبيله، كما في الصحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقد قال سبحانه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ثم قال: ولهذا كان الناس أربعة أصناف: الأول من يعمل لله بشجاعة وبسماحة، فهؤلاء هم المؤمنون المستحقون للجنة. ثانيا: ومن يعمل لغير الله بشجاعة وسماحة، مثل الذي يعمل لنشر مذهب ضال في شجاعة ومال ينفق، فهذا ينتفع بذلك في الدنيا وليس له في الآخرة من خلاق. ثلاثة: ومن يعمل لله لكن بلا شجاعة ولا سماحة، فهذا فيه من النفاق ونقص الإيمان بقدر ذلك، هو عملية التظاهر. ومن لا يعمل لله ولا فيه شجاعة ولا سماحة، فهذا ليس له دنيا ولا آخرة. فركز شيخ الإسلام في هذا الكلام على قضية الشجاعة والسماحة، وأن هذا الذي طلبه الله سبحانه وتعالى من المؤمنين، وأنه ينبغي أن يجتمع الأمران. وطبعا شيخ الإسلام رحمه الله من الذين ضربوا الأمثلة العظيمة في قضية الثبات في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كان عندنا نموذجان، أو كان هناك من النماذج العظيمة في الإسلام العز بن عبد السلام وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. والعز بن عبد السلام هو الذي أنكر على الصالح إسماعيل حاكم دمشق الذي تنازل للصليبيين عن قلعة صفد والشقيف وصيدة اختيارا تنازل عنها للنصارى لأجل أي شيء، ما هو الثمن؟ لينجدوه على شخص آخر مسلم يتنافس معه، وهو الصالح نجم الدين أيوب حاكم مصر. فدخل الصليبيون دمشق لشراء السلاح ليقاتل المسلمين، فلما رأى ذلك عز بن عبد السلام، رأى أن هذا يتنازل للصليبيين من أجل قتال أخيه المسلم، ترك الدعاء له في الخطبة وجدد دعاءه بقوله: اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا تعز فيه وليك وتذل فيه عدوك ويعمل فيه بطاعتك وينهى فيه عن معصيتك، والناس يبتهلون بالتأمين والدعاء للمسلمين والنصر على أعداء الله الملحدين. فطبعا النتيجة أنه أمسك به السلطان فسجنه، ثم قال للنصارى، يقول: هذا أكبر قصوص المسلمين، وقد حبسته لإنكاره علي تسليمي إليكم حصون المسلمين، وعزلته عن الخطابة بدمشق وعن مناصبه، وقد جددت حبسه واعتقاله لأجلكم. فقال له ملوك الفرنج: لو كان هذا قسيسنا لغسلنا رجليه وشربنا مرقتها. شوف يعني أن فقهه أحسن من هذا المسلم، ومواقفه فيما حصل من بيعه في قصة البيع المشهورة معروفة، وحادثة انتشرت بها أو سارت بها الصحف والكتب. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإن جرأته أو شجاعته في الحق والأمر معروف والنهي عن المنكر يعني قضية أيضا مشهورة، لما دخل على سلطان التتر وتكلم أمامه رفع صوته وخفض ورفع يديه وتكلم وهم قد جمعوا ثيابهم المسلمين الذين معه مخافة أن دمه يصيبها في أي لحظة يقطع رأسه. فلما خرج من عند سلطان التتر قالوا: كيف وقفت هذا الموقف؟ قال: ذكرت الله فصار السلطان في عيني كالذباب. فإذا شيخ الإسلام رحمه الله من الأشياء التي ساعدت كانت واضحة في نشر علمه شجاعته رحمه الله. فشجاعة العالم من أهم الأشياء التي تساعد في تأثيره في الناس ونشر علمه بينهم، ومواقفه سواء ضد المبتدعة من الأشاعرة وغيرهم، أو الصوفية من الأحمدية الرفاعية وغيرهم، أو من ظلم بعض المسلمين وإنكاره على السلاطين، أو في قضية الكفرة كالتتر وغيرهم، كانت له مواقف معروفة في هذا كله شاهدة على شجاعته في الحق وعلى جرأته في قول كلمة الحق. نسأل الله أن يغفر له ويرحمه. فهذه بعض الأمثلة من ميادين مختلفة في الشجاعة، في الخطابة والأمر معروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، مع ذكر تعريفها وضدها والعوامل التي تزيد الشجاعة والفرق بينها وبين التهور. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الشجعان في قول الحق والعمل به، إنه سميع مجيب قريب. صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزى الله الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وحتى نلتقي معكم في دروس أخرى لفضيلته، تقبلوا تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 11931. أخي الكريم، الشريط الإسلامي وسيلة عظيمة من وسائل الدعوة إلى الله، ولا شك أن استعمالك لهذه الوسيلة جزء من الدعوة إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فبادر أخي الكريم بإسماع هذا الشريط لمن تعرف ومن لا تعرف، فلعل الله أن ينفع به، والدال على الخير كفاعله. مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض.